ده حرية. قرار زايد مع عبد الله ناصر ورسالة عشق عراقية. ضحبية لا صدق هاي قوية، جبت عمري ضحي لخان بي، عافني وجاز دلالي بلذي. لا صدق هاي قوي، أول ما اجت فرصة علّ وطار الفوق، عاف الشوق راح ويا الهوى العالي، لأن مني طلع مخنوق، صرت مالوك صرت مالوك. إلى هنا وتنتهي عشرتكم المحلوة، ما رد بعد أبد أبد حبكم طلع ما يسوى، والعافني هو الخسر فضل علي سوى، والفوق فوقي ظل ترى والجو يبقى جوا. إلى هنا وتنتهي عشرتكم المحلوة، بعد أبد أبد كل ما طلع ما يسوى، العافيني هو الخزان فضل علي سوى، والفوق فوق ما ترى والجو يبقى جوا. إلى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوة، ما ظل بعد أبد أبد كل ما طلع ما يسوى، فضل علي سوى، والفوق فوقي ظل ترى والجو يبقى جوا. وإذا راح وش يصير، وإذا راح وش يصير، لروح خلي يطير أصل الحيل التمير، ما حد بدون حد تعذب وحيل انهاد، كلش حيل جدا طيب الأمور تصير. إلى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوة، ما ظل بعد أبد أبد كل من طلع ما يسوى، العافيني هو الخسر فضل علي سوى، والفوق فوقي ظل ترى والجو يبقى عشرتكم المو حلوة، ما رد بعد أبد أبد حبكم طلع ما يسوى، والعافيني هو الخسر فضل علي سوى، والفوق فوقي ظل ترى والجو يبقى جوا. ساعة سمع عبد المجيد عبد الله، والكلمات فهد المساعد، الحان مبهم، ويبني الأوادم. أهجس فيك وأفتح لك أبواب قلبي، خلاتني رجلي لبابك، جيتك وأنا أذكر إني كنت رايح لك، بس أذكر إني كذا أطول غيابك في حزمك. أهجس إني كنت رايح لك، بس أذكر إني كذا أطول غيابك. يا ما تردد راح افرح لك ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيابك ان كان ودك ترسيني على كحلك لميت عمري وخاويتك على هدابك لا غبت اضيق ومتى ما تفرح افرح لك ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيابك ان كان ودك ترسيني على لميت عمري وخاويتك على هدابك وان ضاع مستقبلي ماني بسامح لك يكفيني الماضي اللي ضاع بس بابك وان ضاع مستقبلي ماني بسامح لك يكفيني الماضي اللي ضاع بس بابك يا ابن الاوان ترى ترى ورسالة إماراتية بصوت الرائع الملكة أحلام عيوني بس كلمات قوس وألحان سهم طلبك الله يا صغرى تدلل لا يردك شيء أنا حاضر وتامرني حسبت إنك بتطلبني شيء ما لي بقدر أفاري مطلبك عيني تفضل لا تشاورني I'm ساعة سمع. ساعة سمع. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال عودك تفيه تقال موال ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي اللقمة برا فجأة يهون كل اللي بان ولقيت جوايا خناقة كتيرة قامت على طول عقلي عقلي وقلبي قولي روح لاقول ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان رحت وقلت لها ان انا والهان امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال حبك ده فيه اتقال سمع. تخيل شيماء الكويتية قدمتها منذ 5 سنوات وحققت نجاح كبير باهر وما زالت حتى الآن تخيل شيماء الكويتية. محسومة بدر الشعيبي بشار الشطي والكلمات مشاري إبراهيم الألحان بدر الشعيبي والتوزيع طلال العيدان. محسومة بعد الجميع لطفهم واحترامي وتقديري لهم إذا قسنا المحبة والغلا وهو يسوى الخلايق كلهم خذ قلبي على ما أعتقد خذ عقلي وتفكيري بعد أنا شمس وهو بعيني سما أنا شعب وهو بعيني بلد بعد الجميع لطفهم واحترامي وتقديري لهم إذا قسنا المحبة والغلا وهو يسوى الخلايق كلهم خذ قلبي على ما أعتقد خذ عقلي وتفكيري بعد أنا شمس وهو بعيني سما أنا شعب وهو بعيني بلد حاكم غير لا ما همني حبا نظمني كيف ما شاء تحاكم لو يدي القمر نكتشف فكر وتنزل ما سبق من حياتي كل لا وفدوته من حياتي ما يلي أنا حبة بزولة ومنطقة بالسعادة معه كل ثقة من مغربة قلب غرم بين ما أوصل المشرقة أنا اللي بجزئي ومجملي في غرامة قراري مفصلي ما سبق من حياتي كلالة وفدوة من حياتي مليالي أنا حبة بزولة ومنطقة السعادة معاك اللي ثقة من مغرب أقل من غرب إلينا ما وصل مشرقة محسومة عشقي هو من يوم عمري لا مسومة للأبد شالي للأبد شالي يا هوا وبيرضى على ساعد سمع. خليني شوفك بالليل الليل بعد الغروبية مش عيب الملقى بالليل نسيت انساك حواليا كل الناس وبالي معاك نسيت انساك وكأني لسه عايشة عشان فكرك نسيت انساك حواليا مهما رحت بعيد معك دايما تنسى نسيت أنسى ومسك الختام محمد عبده وبعاد كنتم ولا قريبين وبعاد كنتم ولا قريبين لمراد انكم دايم دايم سالمين وبعاد كنتم ولا قريبين لمراد انكم دايم للعاشقين يا معاد

ساعة سمع عبير ظلام حاتم العجمي.